عشان سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم عقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أنا موعد مع شرح كتابي بلوغ المرام وحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. واليوم نزل في أبواب كتاب الصلاة. اليوم باب جديد من أبواب كتاب الصلاة وهو باب الحث على الخشوع في الصلاة. وهذا باب عقده الحافظ رحمة الله عليه يبين أهمية الخشوع في الصلاة وأنه هو روح الصلاة وهو لب الصلاة وأعلى شيء في الصلاة هو الخشوع. فذكر بعض الأحاديث التي تبين الأفعال التي قد تذهب الخشوع أو تنقص من الخشوع أو قد تنافي الخشوع بالكلية. فذكر لنا مجموعة من الأحاديث في هذا الباب سنتعرض لها إن شاء الله تباعا. لكن نبين معنى الخشوع أولا. ما معنى الخشوع في اللغة؟ الخشوع هو السكون هو الهدوء. قال سبحانه وتعالى وخشعت الأصوات للرحمن أي انخفضت أو سكتت سكنت. ومعنى السكون الهدوء. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي ساكنة منخفضة. فهذا معنى الخشوع في اللغة. ما معنى الخشوع في الصلاة أو في الصلاة نعم وحضور القلب. حضور القلب بين يدي الله عز وجل. وليس فقط حضور القلب بين يدي الله عز وجل مع سكون الجوارح. واستحضار المصلي ما يقوله من قرآن أو ذكر أو دعاء وهو محدد من أول الصلاة إلى آخر الصلاة. لأنه هو الخشوع في الصلاة فيكون في كل أوقات الصلاة. إذا هو حضور القلب بين يدي الله عز وجل مع سكون الجوارح واستحضار ما يقول المصلي من ذكر أو قرآن أو غير ذلك باستشعار عظمة الله عز وجل وقرب المرء العبد من ربه. وأنه الصوت ينقطع التليجرام ينقطع. يتقطع الزوم الصوت جيد. وهنا أيضا صوت جيد. لا يبقى مسألة اختلف المجلس يبقى المسألة ليست عندي. مسألة ليست عندي لا تليجرام ولا عند ولا زوم. خلاص لا انقطاع أحيانا عند البعض هذا معناه الشبكة. ما دام في البعض عنده صوت جيد يبقى المسألة ليست عندي أنا عند من يستمع. خلاص طيب نقول نرجع. فهذا معنى الخشوع كما بينا. طيب ما السبيل إلى الخشوع؟ كيف يخشع المرء في صلاته؟ هذا سؤال يحير الناس جميعا أو ليس محيرا يعني أقصد يعاني منه الناس كلنا نعاني من ذلك. لا شك بأن الخشوع حتى يصل المرء إلى الخشوع المرجو لابد أن يمتلئ القلب بالخوف من الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل. هذا نوع من السبل. ثانيا استشعار المرء قرب ربه سبحانه وتعالى. فقل وأيضا رجاء القلب من الله عز وجل بالقبول وبالتزلل والخضوع. كل هذا يجمع في القلب. لابد أن يجمع القلب الخوف من الله عز وجل والمراقبة. يجمع الرجاء من الله عز وجل يجمع أيضا الشعور بالقرب بينه وبين ربي، بأن الله عز وجل يستمع إليه، أن الله عز وجل يراه، أن الله عز وجل قريب منه فيستشعر هذا القرب وهو يناجي الله عز وجل. وكلما امتلأ القلب بذلك حدث الخشوع. والخشوع باطنا وظاهرا كما قلنا، لابد من خشوع القلب، ولابد من لو خشع القلب لسكنت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: راى الرجل يتحرك بصلاته، في معنى الحديث قال: لو خشع قلبه لخشعت هذه، او خشعت الجوارح في معنى الحديث ذلك. فاذا الخشوع فيه تلازم. اذا كنت لو رايت الرجل يتحرك في صلاته كثيرا او المصلي، فاعلم ان عنده خلل في الخشوع، لان القلب خشوع القلب اذا امتلأ الخوف والرجاء والتعظيم ستسكن الجوارح اتباعا للقلب، ولو تحركت الجوارح دل ذلك على ان القلب ليس فيه كمال الخشوع. ولذلك من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي. فلا بد من خشوع الجوارح مع خشوع القلب، والأولى والأهم هو الأصل خشوع القلب. وخشوع القلب يفسد بأمور، يفسد بالغفلة، أن المرء يدخل الصلاة في غفلة، ينشغل بأمور الدنيا، بتجارة، بمال، بأمور أولاده، بأهله، بأي شيء، حتى ينشغل بأموره الخاصة الدنيوية، فهذه غفلة للقلب، فدخله في غفلة. غفل عن ما هو فيه، غفل عنه يناجي ربه، أنه في صلاة واقف بين يدي الله عز وجل. فالغفلة تفسده، تفسد له الخشوع. والوساوس، إن انجر خلف الوساوس وانسحب معها ستفسد له الخشوع، لأن الشيطان يأتي يلبس على المرء في صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي يذكره بكذا وكذا وكذا حتى ما يعقل من صلاته شيء، وهذا سيذهب الخشوع وبالتالي سيذهب الأعضاء، خشوع الأعضاء أيضاً. وقلنا بأن الخشوع من أهم الأمور في الصلاة، بل هو أعظمها، الذي الله عز وجل لما أراد أن يثني عن المؤمنين كما في سورة المؤمنون قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أول شيء يرفع بهذه الأمة الخشوع، قال: حتى لا ترى فيها خاشعا. الحق أن أمر الخشوع عزيز. نعم، تنظر الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما شيء يرفع هذه الأمة الخشوع. ولو جاهد المرء نفسه لاستحضار الخشوع في الصلاة لشعر بلذة الصلاة. لذلك لا تعجب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، لأنه أكمل الخلق وهو الذي حقق الخشوع بالكلية. لذلك لما حقق المرء الخشوع يستلذ بالطاعة، لذلك جعلت قرة عينه في الصلاة. أما نحن ندخل الصلاة ونخرج ولا نشعر بشيء، لأننا قد أدينا الصلاة الواجبة، يمكن نفرح بأننا قد أدينا الصلاة في وقتها أو في جماعة أو في المسجد، نفرح بأداء الفرض أننا وفقنا لذلك، وكذلك المرأة تفرح بأنها أدت الصلاة لأول وقتها. لكن هل نحن شعرنا بلذة الصلاة نفسها؟ يعني أنك دخلت الصلاة وخرجت فاستمتعت بأنك كنت تناجي الله عز وجل في الصلاة، هذا أمر عظيم جدا وللأسف نادر. أنا انتبه لما أقصد، كما أنك مثلا، طبعا التشبيه بعيد، لكن الذي يحب طعام معين فلما يأكل الطعام يستلذ ويأكل هذا الطعام، يستمتع به وطعمه ويأكل، هذا في طعام الدنيا وهذا حل الله ذلك. لكن أنا نشبه، هل نحن لما ندخل الصلاة فبنستمتع بالعبادة هذه ونستلذ بها، فنخرج وقد امتلأ القلب استمتاعا ونشوة وحبا لما كنا فيه؟ هذا الذي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، بل كان إذا همه شيء يدخل الصلاة. وهذا الذي وصل إليه بعض السلف، فكانوا يستمتعون ويتلذذون بالصلاة. وإلا فالمرء يدخل ويخرج كما قال عليه السلام: إن الرجل ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها، سبعها سدسها، خمسها ربعها نصفها، كل هذا قد يكتب له، وهذا بسبب الخشوع، ضياع الخشوع فيه. حقيقة أمر عظيم جدا، ولابد أن يدي المرء له قدرا أيا كانت نوع عبادته وأيا كان هو، لكن الصلاة من أهم الأركان. وضبط الصلاة تضبط لك حقيقة باقي العبادات، وتضبط للمرء حاله بالكلية، كما أن القرآن وورد القرآن وقراءة القرآن تضبط للمرء قلبه كألم ذكر يطمئن القلوب. فهذان العبادتان، قراءة القرآن أو مراجعة القرآن وتلاوة القرآن والصلاة، هم أصل العبادات القلبية التي المرء القلب فيها يمتلئ حبا وتعظيما ورجاء لله وإيمانا، يستطيع المرء أن يكمل بعد ذلك يعني ما يريد من عبادات أخرى. واختلف العلماء في حكم الخشوع في الصلاة، هل الخشوع في الصلاة واجب أم مستحب؟ على قولين، قول وهو جمهور العلماء أو جمهور الفقهاء على الخشوع في الصلاة، والنووي في نقله نظر لأنه نقل الإجماع، وهذا النظر وقلنا إجماع نقل النووي للإجماع فيه نظر، دائما لا تأخذه وهكذا، لأن في قالوا بالوجوب حتى من المذهب عندنا في الشافعية، الغزالي قال بالوجوب، القرطبي أيضا مع أنه ذكر في التفسير القولين لكنه رجح قول الوجوب، أيضا الحافظ العراقي يرى الوجوب، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى الوجوب، لذلك مسألة خلافية، وحكاية الإجماع هذه يعني من النووي فيها نظر، لكن نعم جمهور الفقهاء أو العلماء يرون الاستحباب. و حذر حذيفة رضي الله عنه وأرضاه في حديث: إياكم وخشوع النفاق، قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، وهذا إشكال عظيم. بعض الناس نعم تجد تنظر إليه، لكن سبحان الله للمؤمن فراسة والأهل العلم فراسة، والناس بعضهم لهم فراسات وكرامات في نظر الناس، تجد سمته هو يخشع الجوارح، لكن لا تجدها فارق بين خشوع الجوارح المربوط بخشوع القلب وبين تصنع خشوع الجوارح. وهذا ليس كشفا عن القلوب، لا، لكنه كما قلت يراها من يراه ويعلم إن هذا خاشع حقا بارتباط القلب بالجوارح، أما فيه نوع من التصنع الخشوع والجوارح تكلف يعني، وقلت يعلمها من يستطيع أن يعلمها. والمرء كما قلنا بأن في خلاف بين الوجوب والاستحباب، ليس حاليا مقام التفصيل فيه الآن لعله في مقام آخر، لكننا الأهم منه أن نبين كيف يتحصل المرء على الخشوع، كيف يصل المرء إلى أنه يخشع في صلاته. ذكر الشيخ ابن تيمية ذلك على أن أسباب الخشوع نوعان، ممكن نقوده من المقدمة اللي قلناها أن في جزء غفلة وفي جزء وساوس، أو ممكن نقول كما قال الشيخ ابن تيمية أن النوع من أسباب الخشوع هو ما يسميه ابن تيمية المقتضي، قوة المقتضي، سماه قوة المقتضي، اللي هو الذي يجعلك تجلب الخشوع، هو الاستعداد للصلاة، أنك قبل الصلاة تستعد لها، تفرغ قلبك قبل الدخول في الصلاة. والبعض قال تقرأ كما قال الشيخ سنة مية منه قراءة القرآن، منه الذكر، تدبر بعض الأذكار والأدعية قبل الدخول. وليس يعني طريقة، أنا أقول إنه يحتاج إنه يتدبر، يعني إيش إنه يستعد لذلك أو يفرغ القلب. نقول ليس حتى لازم أخذ إنه بيقول يسن ذلك، يعني ليس فيه دليل على هذا، لكن هو بيتكلم لمن كان قلبه منشغل ويريد أنه يأتي بالمقتضي للخشوع، فممكن إنه يستعد إنه يفرغ القلب، يأتي بطمأنينة للقلب، ممكن يرتل. قالوا أيضا في الصلاة ينوع الصلاة، له قراءات معينة يحاول يغير من الآيات من الصور. بعض الناس من كثرة الصلاة فبيبقى عنده صور هو اعتاد أن يقرأها، فقال منها أنك تغير تنوع هذه الصور حتى تستحضر الآيات ولا تكون تكرارا، ومنها أيضا تنوع الأذكار التي تقولها في الصلاة، فكل ما تنوع فأنت بتستحضر، فممكن تستحضر المعاني. هذا يسميه جلب ما يقوي الخشوع، هو قوة المقتضي كما قال. الأمر الثاني إزالة الشواغل، تزيل الشواغل والموانع وتدفع الموانع التي تصرفك عن الخشوع. يبقى الأول تجلب الخشوع بقوة المقتضي، وأنك تشغل القلب بذلك. الثاني أنك تزيل الشواغل والموانع التي تمنعك من الخشوع، وهذا سماه ضعف الشاغل. ثم الأول قوة المقتضي، وثم الثاني ضعف الشاغل. وهذا الثاني الذي جاء في أحاديث الباب الذي معه، إن جاءت الأحاديث التي معنا هنا في ضعف الشاغل هذا، اللي هو يضعفك عن الخشوع ببعض الحركات أو الأفعال أو الأشياء، فجاءت الأحاديث التي معنا ستكون. لكن على من أراد الخشوع أن يحاول في الطريقين، لا يكتفي فقط بإزالة الشواغل ودفع الموانع التي تصرف عن الخشوع، فيتعين على المكلف أن يجتنب ذلك. ليش؟ ليحصل خشوع، يحاول أنه لا يفكر في أمور الدنيا، في أمور العمل، في أمور البيت، في أمور كذا تشغله، يحاول أنه يصرف شغله عن ذلك. لذلك لو دخل الصلاة سيقبل على الصلاة، وكلما لا يخفى عليكم زاد الخشوع زاد الأجر والثواب. وللأسف بعض الناس يرون يدخلون الصلاة يفعلون أفعالا عجيبة، ما تنظر تقول له لا يصلي. يعني بعض الناس يرون خاصة يعملون يعني في أعمال، أو يأتي للوضوء في المسجد، والله حصل كثيرا جدا، هو يصلي وعندما يدخل في الصلاة يتذكر بأنه لابس البنطال مثلا، إيش ينزل البنطال، ينفض البنطال، يرى في ماء موجود فيحاول يمسحه بيده. كل هذا بيفعله بعد ما دخل في الصلاة لو كان متوضئا في المسجد مثلا، فيفعل هذا عادي، ويخبط في الفريق ويعدي الملابس وكل شيء، واشياء لا يحتاجها في الصلاة يفعلها. وفضلا عن انه بيفتح الموبايل، ممكن ليس فقط بس يجعله كاتم للصوت، لا، ده بيقعد يلعب في الموبايل كده، يقفل ويفتح بشوية اشياء لغاية لما يخلص، لكن يحط في جيبه ويصلي كأنه بيجهزه يعني وبيصلي، مع إنه ممكن حركة واحدة تكفي بجعله صامت. فهذه أنا البعض رأيت الناس أيضا وأنا كانت ليست في مصر، لا أنساها لأنني كنت صغيرا فيها، إنه كان بيخرج الفلوس الفكة ويقعد يعدها وبيصلي، وهذه ليست واحد أو اثنين شفتهم، نعم بيخرج الفلوس الفكة ويعدها، وفي صلاة الجمعة ليست يعني مش في الخطبة وافس. أنت ممكن تكون تصرفات فردية، بس المشاهد للناس وهم ينظرون، تنظر إلى الناس في الصلاة ويقفون في الصف، ترى مسألة الخشوع هذه واضحة. وأنا شك أن المرء لابد يحتاط، لأن الوسواس إذا دخل على المرء في صلاته وغلب على أكثر الصلاة فهو على خطر عظيم، قد يضيع صلاته بالكلية، فلا بد أن يدفع ذلك، كما قال الإنسان إن الشيطان يأتي لابن آدم في الصلاة فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري ماذا صلى. لذلك من يستسلم للوساوس قد تبطل صلاته. لكن يشكل علينا في هذا ما قلناه وقول لعمر أو فعل العمر، قال إني كنت لأجهز جيشا وأنا في الصلاة. هذه مسألة حقيقة أنا كنت أحتار فيها. يعني عمر ورد عنه إن قال كنت لأجهز الجيش وأنا في الصلاة، هذه لابد لها من لذلك بعض أهل العلم يرون بأن المرء إذا دخل في الصلاة وكان في مسألة علمية وأراد أن يفكر ويتدبرها هذا ليست شغل، لا تذهب الخشوع. البعض يقول ذلك، نعم، يعني تدخل أنت منشغل بمسألة وجاء وقت الصلاة فأكملت دخلت في الصلاة وكأنك تتدبر المسألة وأطول المسألة. البعض قال أن هذا مقترب من قول عمر، وإن كان بعض قال ان فعل عمر هذا ممكن يكون يعني بيتكلم عن تجهيز الجيش للصلاه يبقى في مرحله القتال، قد يكون في صلاه الخوف او غير ذلك الذي هو يحتاج فيها الى ان يجهز، فهنا قد اجاز الشرع في الخوف الحركات والقتال وكل شيء فلا مانع في ذلك. لذلك البعض يقول بأن المرء لو جاءه ما يشغله عن الصلاة في أمر ديني مثلا ينهي بأنه يفكر فيه وينهي حتى لا يشغله أكثر من ذلك. طيب هذه كانت مقدمة قبل أن ندخل في حديث الخشوع، ونبدأ بالحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مقتصرا، متفق عليه واللفظ لمسلم. ومعناه أن يجعل يده على خصيرته على خصيرته. في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود. الرجل هنا لا مفهوم له، الحكم واحد للرجال والنساء. قال أن يصلي الرجل مختصرا، يعني إذا وضع اليد على الخاصرة، وقالوا الخاصرة ما بين الورك وأسفل الأضلاع، هذا التحقيق يعني يقول إن هذه هي الخاصرة ما بين الورك وأسفل الأضلاع، هذه المنطقة. وده ذلك على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الهيئة في الصلاة، أن يصلي الرجل مقتصرا، حديث متفق عليه عند مسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. ثم جاء التعليل من رواية البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال إن ذلك فعل اليهود. طب هذا النهي مبطل للصلاة أم غير مبطل للصلاة؟ وضع يده على خصيرة ما صلى. الجمهور قالوا نهي للتنزيه، يعني للكراهة وليس للتحريم. وهذا قول الجمهور من الشافعية والحنابلة. ثم جاءت الحكمة في رواية عائشة رضي الله عنها أنه النهي عن الاختصار أن هذا مشابه لفعل اليهود. كانوا يضعون أيديهم على خواصرهم في الصلاة، وهنا هذا النص أو الحكمة لو قلنا جاءت نصا، لأن بعض أهل العلم قالوا بأنها من فعل الشيطان أو أن هذا سبب هبوط إبليس من الجنة أنه كان يفعل ذلك. والحق أنه ليس هناك دليل على ذلك، هذا اجتهاد، لكن جاء الدليل أو النص من حديث عائشة بأن هذا من فعل اليهود فيقدم ذلك، لأن هذا قول عائشة، هذا قول عائشة ولم يظهر لها مخالف، وفيه تبرير، وهي أعلم الناس، الصحابة أعلم الناس بقول ابن مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول العلة في ذلك أو الحكمة نقول أنه فعل اليهود. لكن هو أيضا فيه، طب لماذا هو أتى به في هذا الباب؟ قالوا فيه دلالة على عدم الخشوع. ما علاقته بالباب؟ قالوا وضع اليد على الخاصرة، قالوا دلالة على عدم الخشوع. طب ليش دلالة؟ قالوا لأن المرء لما يضع يده على الخاصرة يعني كانها متدللة، يعني إيش؟ ليست محكمة، فقد يمل، إما يرفع أو يرسل فيتحرك، يعني ليست كمن يقبض ويضعها على الصدر أو هكذا، فهذه محكمة فلا يستطيع. لكن هكذا وحتى لمن يجرب سيجد أنه لا يستطيع أن يضعها فترة طويلة هكذا، سيستطيع إما يرفع أو ينزل، فهذه تؤدي إلى الحركة فتسبب الخشوع. فهذه مناسبة أقول الحديث في باب الخشوع، وإلا النهي جاء نهي لمشابهة اليهود، فلكنهم قالوا لأن يؤدي إلى قصة الحركة فيزي بالخشوع، فجاء به المؤلف وبعض أهل العلم في هذا الباب. قالوا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. هذه الرواية مقيدة بالمغرب، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه طبعا. لكن هناك رواية أنس أخرى عند البخاري من طريق ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. هذه قريبة، أنا أريد رواية أخرى إن البخاري بوب إذا حضر الطعام وأقيمة الصلاة، وفي رواية أخرى لا يذكر فيها المغرب، لعل نتذكرها لتأتي معنا. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها قال إذا وضع العشاء وأقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء. حديث آخر لعائشة رضي الله عنها قالت إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. هذا أعم من مسألة المغرب، لأن حديث هذا الباب في المغرب، وفي دلالة على أن العشاء كان نعم حديث لحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثين. أيضا هذا فيه العموم، لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثين. في أولا أن ظهر الحديث أن، وهذه طبعا المسألة ترجع للعرف، أن أهل المدينة كانوا يأكلون طعام العشاء قبل المغرب، وهذا عادة تقريبا غالب من يعملون يعني في المزارع كانوا وفي الريف، أنه بيعمل طول اليوم في الأرض بستان مزرعة شيء، ويرجع آخر النهار يأكل هذا طعامه وهذا العشاء. وأهل المدينة كانوا أيضا أهل حرث، يعني أهل زرع، وإن كان طبعا جاء عليهم المهاجرين، جاء المهاجرون عليهم، فهم أهل راعي أو تجارة، لكن هذا كان داب أهل المدينة كانوا يفعلون ذلك، وكانوا يسمى هذا العشاء اللي قبل المغرب، والغداء كان يكون قبل الظهر، والوقت القريب أهل الجزيرة وأهل الخليج يعني عموما كلهم كانوا يأكلون الغداء في الظهر، يعني قبل أو بعد الظهر مباشرة يتغدون مباشرة، حتى صلاة الجمعة يصلون الجمعة ويأكلون الطعام مباشرة. وهذا أيضا موجود حتى في بعض عندنا في الريف، أنه يأكلون الغداء على الظهر، هذا الغداء على قبل، بعضهم قبل الظهر وبعضهم على الظهر مباشرة، ويكونوا أخف طبعا في الطعام، يعني شيء يتقوى به المرء، ثم يأكلون العشاء على المغرب. وطبعا هذا يتغير بتغير الاحوال، لان الان اصبح المساله تختلف، بعد كان ياكل الظهر بعدين اصبح الان ياكل الناس في الليل الى غير ذلك. هو المهم ان الحديث فابداوا به قبل ان تصلوا المغرب. طيب هذا الامر، هذا امر على الوجوب، طبعا عند اولادنا هو على الوجوب، لانه كلما يوضع الطعام وياتي وقت الصلاه فكلها الطعام وضع على الوجوب، لابد ناكل ما نذهب نصلي الان. أنا عند ابنائنا حفظهم الله جميعا وهداهم، فأما عند أهل العلم فالأمر على الندب، وإن كان ابن حزم طبعا يرى الوجوب لمعروف بظاهرية المذهب، لكن هو قالوا فابدأوا به قبل أن تصلي المغرب، هذا للندب على الاستحباب. وهذا معنى إيش؟ نقول إنه من صلى مع وجود الطعام صلاته صحيحة. صلاته صحيحة. طيب لكن الاستحباب إيش هنا؟ إنه إذا قدم الطعام قبل صلاة المغرب أن يبدأ، وهذا بين فيه العلة. العلة أنهم قالوا بأنه يبدأ قبل أداء الصلاة بالأكل حتى لا يعجل، يعني ممكن دخل الصلاة ويفكر في الطعام فيذهب الخشوع، فقالوا إذا قدم أمر بالأكل، مع أن الأصل عدم تأخير الصلاة، الأصل عدم تأخير الصلاة، فلا يمكن أن يؤخر الصلاة، الأصل الصلاة على وقتها، لكن لما قدم الطعام نظر العلماء قالوا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الطعام فإذا وضع العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء، أو كما جاء حديث الباب، وأيضا في حديث لا حضرة الطعام لا صلاة حتى طعام ولا، وهو يدافع الأخبثين، فقالوا إذا في المسألة فيها علة ليس النهي والأمر، النهي عن عدم الأكل، عدم الصلاة إلا بعد الأكل أو الأمر بالأكل، إذا قالوا هنا حتى لا يكون هو منشغل ويريد الطعام فيذهب إلى الصلاة ويفكر في الطعام فيذهب الخشوع، فقدم حاجة المرء لجوعه يعني يسد جوعه وشرابه حتى يدخل الصلاة وقلبه خاليا فيقبل على ربه فيتحقق الخشوع. وهذا اللي قلناه إيش؟ أن يتفرغ الشواغل، الذي قال ابن تيمية إزالة الشواغل، من إزالة الشواغل لا تدخل الصلاة وأنت تدافع الأخبثين وأنت تريد أن تأكل، بل وأنت لو في في في في مخك شيء أو في ذهنك شيء أنهي قبل أن تدخل الصلاة، يعني عندك إشكال تصل بالهاتف مثلا لو في مشكلة وبلغ لو تريد تبلغه ثم أغلق وصلي، تريد تقول كلمة لا أحد قلها ثم أذهب وصلي، يعني لابد أنك تحاول أنك تفرغ قلبك من الشواغل قبل الصلاة. والنظر هنا لتعلم لا، النظر ليس تهاون في الصلاة بل هو بالعكس، بل هو شدة الحرص من الشريعة على أن المرء يدخل في الصلاة وهو قلبه خالي، فقدم الطعام حتى ينتهي من بغيته أو من شهوته أو من ما يريد، ثم يدخل إلى مقبل على الصلاة وهو قلبه خالي من الشواغل. طيب هل هذا مقيد؟ هل هذا مقيد معنى إن لم تكن تحتاج إلى الطعام فلا تقدم الطعام على الصلاة وتذهب تصلي؟ الحديث لم يذكر التفريق بل جاء التقديم مطلقا، الأحاديث التي بيناها جاء فيها التقديم مطلقا سواء كنت محتاج للطعام أو غير محتاج للطعام، لكن بعض أهل العلم قالوا النظر هنا إذا كانت النفس محتاجة متعلقة فيأكل كما بينا الحكمة، وأما إن لم يكن يحتاج فلا ينبغي أن يؤخر الصلاة لأنه ليس له حاجة في الطعام، قبل الرجل لن يأكل أو يعني ليس مشتاقا للطعام ممكن ينتظر، أو قالوا حتى لا يتقصد طبعا الطعام يوضع في وقت الصلاة، فقال إذا النفس لم تطق إلى الطعام فتقديم الصلاة ليؤثر على الخشوع، بخلاف لو كانت النفس يعني تدخل إلى الطعام. ويؤيد طبعا فعل ابن عمر كان يأكل وكان يعني يديم في الطعام حتى يعني تذهب حاجاته من الطعام ثم يذهب ليصلي. وابن عمر اثري لا يمكن يتصور حتى انه يضيع السنن او الفرائض هكذا، بل اتبع سنه النبي صح. لكن كان ياكل حتى ينتهي ثم يقوم فيصلي. لكن لا ينكر على من يرى بانه سياخذ باطلاق الحديث فاذا قدم الطعام فياكل ولا يذهب الى الصلاه وياخذ بالحديث. لأن ظاهر الحديث أيضا بل بعض زاد طبعا قال تؤخر الصلاة حتى إذا قدم الطعام. طبعا هو المسألة مقيدة بتقريب الطعام، سنبين هل طب لو كان الطعام على التبر على النار كما قال يطبخ هل يأخذ الحكم فيتأخر عن الصلاة حتى يفرغ له، أم المسألة معلقة بحضور الطعام وتقديمه الطعام؟ وهل يقدم الطعام إذا قدم الطعام حتى لو فاتت الجماعة ولو فات أول الوقت؟ نعم على الحديث هنا إذا فاتت الجماعة وفات أول الوقت وقدم الطعام فهو أن يأكل. قلت ابن عمر ورد عنه ذلك وبعض الصحابة ورد عنه ذلك، لكن إن ضاق الوقت بحيث لو قدم الطعام لخرج الوقت هذه إشكال. يعني لو ضاق الوقت هذا ان الرجل جلس ينشغل ثم قبل انقضاء وقت الصلاه قدم الطعام، هنا اشكال عند العلماء، هل نقدم الصلاه محافظه على الوقت ام نقدم الطعام؟ الجمهور على تقديم الصلاه محافظه على الوقت، لكن مختص بإيش؟ بتقديم الطعام. إذا قدم الطعام هيبقى الاعتراض هنا، لكن إذا بقدم الطعام فلا اعتراض، لكن إذا قدم قالوا نقدم الصلاة محافظة على الوقت. والبعض قالوا وجود تقديم الطعام. قالوا ليش؟ محافظة على تحصيل الخشوع في الصلاة. لكن الاختلاف هو ليس اختلافا في أصل هذه المسألة، الاختلاف في أصل مسألة الخشوع. من يرى وجوب الخشوع سيقدم الطعام على الصلاة لأنه يرى أن الخشوع واجب، وبتقديم تأخير الطعام سيذهب الخشوع اللي هو واجب، فيقول لا يقدم الطعام حتى لو ضاق وقت الصلاة لأن الخشوع سيذهب ولا معنى للصلاة، وهو منشغل بما يحقق به أسباب الخشوع وهو الطعام فيقدم الطعام ما يصلي. والذين قالوا أن الخشوع مستحب فقالوا الصلاة ستخرج عن الوقت، وهذا الجمهور زي قلت الجمهور يرون مستحب الصلاة سيقدمون الصلاة على الوقت حتى لو ذهب بعض الخشوع. نعم قالوا لأن الصلاة لا تخرج عن وقتها لأن الخشوع مستحب. هذا أصل خلاف المسألة. إذا ممكن نعبر أن تقديم الطعام مع من يشتهي قد يكون عذرا في ترك الجماعة، لمن يرى وجوب الجماعات وجوب يعني وجوب صلاة الجماعة فرض عين، ممكن يعد أن تقديم الطعام عنده عذر، تقديم الطعام عذر في ترك الجماعة. وأنا كما قلت كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهم. ظاهر الحديث في المسألة السابقة يقول بأن تقديم الطعام يقدم على الإطلاق حتى لو خرج وقت الصلاة، لكن أنا بيانت التفرقة يعني طبعا إخراج وقت الصلاة وقتها فيه أمر ليس بالهين، لم يقبله حتى الشرع بعد ذلك ونسخ فيما حدث في غزوة خندق أو الأحزاب، والله عز وجل أمر المقاتل أن يصلي صلاة الخوف بشدة الخوف أيضا في القتال ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. لكن ممكن نقول مسألة تفريع، إذا كانت الصلاة تجمع مع غيرها طبعا هذا مخرج، ظهر مع عصر مغرب مع عشاء يجمع، فممكن يقول من راى بالجمع من الوقت وقت الوقتين وقت واحد يصلي. يعني ممكن يؤخر للجمع ينتوي الجمع ويأكل، وهذا أيضا قد يكون عذرا للجمع في الحضر كذلك. أيضا منهم لم يذكر الحديث أنه يأكل بعض الأئمة قالوا يأكل لقمة لقمتان حتى تذهب يذهب شدة الجوع يكسرها ثم يذهب ليصلي. قال به بعض أهل العلم، لكن الحق أن ظاهر الحديث ليس في ذلك. قال فابدأوا بالطعام، ابدأوا بالعشاء. وكان ابن عمر ينفذ ذلك فهما منه من الحديث، فكان يأكل حتى يشبع ثم يقوم يصلي. يبقى لا نصل يعني، يبقى إذا هي مسألة ترجع للشخص. إن وجد أنه لو أكل بعد الطعام يستطيع أن يقوم ويصلي، لا شك أن هذا أولى. قد جمع مقدم الطعام وأدرك الصلاة مثلا، خاصة لو في وقت بين الأذان والإقامة، وهذا لا يجعله لا يشغله ذلك عن الصلاة، قد كسر حدة الجوع. فلا شك، لكن من يستطع؟ بعض الناس إذا جلس ليأكل لا يستطيع أن يقوم قبل أن يشبع. فلا تقول له قل لقمة أو لقمتين ثم قم، ما يجزئ ذلك، يريد أن يأكل حتى تنتهي نهمته من الأكل. فقل خل حتى تشبع ثم قم فصلي. قاس علماء هنا أيضا غير الطعام على الطعام، والقياس هنا بجمع إيش؟ قلت النص جاء فين؟ الطعام. وعند جاءت آخر أيضا لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين، ومع ذلك قاس علماؤنا ما غير الطعام على الطعام بعلة كل ما يشغل القلب، كل ما يشغل القلب عن الصلاة فيمكن لك أنك تأتيه أولا قبل أن تصلي. وهذا قياس صحيح، العلة شغل القلب بانت أو ظهرت لنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الطعام على الصلاة، لأن قلبه مشغول ومدافع الأخبثين، لأن أيضا مشغول بمدافعة الأخبثين فيقضي حاجته أولا. فإذا لو شغلت بشيء قبل الصلاة وجدت أن يتملك وأنت ما تستطيع أنك تصلي هكذا، فلك أن تقيس على الحديث الذي معنا وعلى أيضا مدافعة الأخبثين، فتنتهي أولا مما يشغلك ثم تقبل على الصلاة. لكن طبعا هذا يستدعي منك أنك كما قلنا تأخذ بأسباب الخشوع، قوة المقتضي وإزالة الشواغل، حتى لا يكون كل صلاة عندك كده وتؤدي إلى تأخيرك للصلاة. في حالات طرد الرجل مثلا غير الجوع والعطش، البرد، عنده برد شديد يعني الجو بارد، طب قال هل يأتي بشيء يلبسه أم يصلي؟ لا، إلا يأتي بشيء تلبسه أولا حتى تحترز من البرد ثم تصلي. غلبت النوم، نعم النبي قال ذلك، إذا المرء إذا غلبه النوم فلينم فليرقد ثم يقف فليصلي ما شاء، بمعنى الحديث. ممكن لو الإنسان يعني مجهد جدا من العمل أو من التعب أو من الأعمال وغلبه النوم لو وقف في الصلاة ممكن ينام ما يدرك ماذا يقول الإمام. لو طبعا من الكلام هنا على الجماعة في حق الرجال، وإلا أيضا في النساء أول الوقت المقدم ده الأفضل. فنقول هنا إذا غلبه النوم أو غلبها النوم لا. طب ممكن يكون كمان رجل جاء من الخارج بمشاوير والجو حار، وما يصح لو ذهب إلى الصلاة ما يشعر، ما عنده يعني يعني يحتاج إلى يعني يغتسل حتى ينشط فيستطيع أن يصلي من شدة الحرارة، له أن يفعل ذلك، لأنه ممكن لو وقف في الصلاة لا يستطيع أن يقف من مثلا العرق أو من شيء أو من الحرارة. المهم أن هذه كلها حالات يعني يقاس عليها، حتى لا يعني نفصل أكثر من ذلك، لأن العلة موجودة وانشغال القلب. ثم قال المؤلف ذكر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع. وفي الصحيح عن معيقب نحوه بغير تعليل. ومعاقب هذا كان مولى لسعيد بن أبي العاص رضي الله عنه، وأسلم قديما وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، ثم قام حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فليمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. والحديث ضعيف لأن فيه أبو لأن أبا الأحوص الحديث وهو مجهول أبا الأحوص لذلك الحديث ضعيف بذلك. لأن كان البعض حسنه بمجموع الشواهد يعني لو شواهد فحسن لذلك. والذي ضعف الحديث رواية أيضا من المتن من رواية أحمد لما قال واحدة أو دع وورد في مسألة النهي عن مسح الحصى لكن قال إن الرحمة تواجهه هذه يعني خلف فيها لأن في أيضا حديث محمد بن الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقالوا وقيل سيء الحفظ لكن هو جاء في المسألة هذه كما عند مسلم باب مسح الحصى في الصلاة من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن وأيضا ذكر في معيقب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حين يسجد سوي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يسوي التراب حين يسجد قال إن كنت فاعلا فواحد لذلك الإمام أحمد قال واحدة واترك. وهذا الرواية عند مسلم فصحيح لذلك قال إن كنت واحدة فكنت فاعلا فواحدة طبعا هو زمان كان المساجد ليس كما مساجدنا فيها الفرش الآن والسجاد وغير ذلك لا كانوا حصى والتراب وغير ذلك فممكن هو أراد أن يسجد يجد حصى يجد تراب فأراد أن يزيح يعني حتى يسجد أريحية فقال إن كنت فاعلا النبي صلى الله عليه وسلم فواحدة يعني حتى لا يكسر من ذلك فينشغل فواحدة تكفي لذلك وقال في الحديث وفي الصحيح عن معاذ نحوه بغير تعليل غير تعليل اللي هي ان الرحمه تواجهه وهذه مسلك ايش هذا الايمان من مسالك العلم نتكلم عنه لما اراد ان يعتقده مثالا هذا مسلك الايمان العله يعني فان الرحمه تواجهه فكانه هو لما يفعل ذلك ينشغل عن الرحمه التي تواجهه والخشيه من الله الى غير ذلك ذلك وقال بغير تعليل لأن الزيادة هذه ليست عند مسلم كما قلت الذي عند مسلم كنت فاعلا فواحد لكن هذا يعد تعليل النهي مثالا قلنا وهذا بالإيماء والمسالك العلمة والمقصود بهون أن الرحمة تنزل عليه فلا ينشغل بذلك حتى تنزل عليه الرحمة لكن المقصود من الحديث أنه أن لا يمسح موضع السجود إلا إذا احتاج ومرة واحدة تكفي ولو احتاج أن يفعل ذلك فليفعله قبل الصلاة أفضل ينظر إلى مكانه فيسويه قبل الصلاة حتى لا ينشغل في الصلاة وكل هذا كما قلنا من حركات فعل المرء التي تشغله في الصلاة وتذهب الخشوع عنه والحق ان العله هي ليست ذهاب الرحمه فقط ان كان هذا يبين تنبيه لكن لا الخشوع المقصود بذلك حتى لا يذهب الخشوع ويدعم ذلك من مثلا في ليله القدر حديث ليله القدر الذي نسيها بعد ذلك تجد على ماء وطين وظهر ذلك على الجبين جبيني صلى الله عليه وسلم ابي وامي ولم يكن ينشغل برفع ذلك فإذا المسألة على حسب خشوع المرء إذا ذلك يعني كان سببا بموقد لا يحتمل التراب لا يحتمل الحصى ويؤثر في الخشوع فلا أن يفعل ذلك لو مرة واحدة أسئلة مفيدة أفهم فإن الرحمة تواجهه يقصد رحمة الله عز وجل لأن المرء لما يكون في الصلاة فهو ينتظر من الله الرحمة والمغفرة فيقصد أن يعني تكون الرحمة كأنها تلقاء وجهه أو تواجهه هو لما تكون الرحمة يعني هو ينتظر من الله الرحمة والعفو لأنه في صلاة هذه كما قال فإنما تولى فثم وجه الله، وإذا بصق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبصق فلا يبصق عن أمامي أو عن يمين ولكن عن شمالي، ثم قال إن الله قبل وجهه. المقصود هنا في الرحمة توجهه، يعني هنا أنه هو منتظر لمغفرة الله ورحمة الله، هو هذا الخشوع المقصود أمامه توجهه يعني، وتنزل عليه، فلا ينبغي أن ينشغل بذلك بما يمسح، هذا المقصود. الحديث إذا قدم العشاء وأيضا حضرة صلاة العشاء أليس في هذا أن ذلك في أول وقت الصلاة؟ طيب إيش الإشكال؟ ولما يمنع أن يكون بعد ذلك؟ يعني تريد بخصوص الحديث في وقت الجماعة فقط؟ ما في إشكال، يعني ما فهمت الإشكال، هم فرعوا بعد ذلك. أيوة ضيق الوقت قالوا إنه ممكن يحدث ذلك، هابوا إن الناس في مكانه بيصلوا جماعة مش في أول الوقت يؤخروا صلاة العشاء، لكن أقصد خلاص تأخر الصلاة، تأخر لأي سبب، يعني لم يصلوا في أول الوقت ثم قدم الطعام بعد ذلك وضاق الوقت، هذه تفريع عن المسألة. يعني الفقهاء فرعوا عليه، يعني هو خلاص الوقت صلوا لم يدركوا صلاة الجماعة، كان في نوم، كان في شغل، كان في سفر، ثم رجع، حالات موجودة، لأنه ثم خلاص عليه أن يصلي الآن المغرب مثلا والعشاء وقدم الطعام، ماذا يفعل؟ مش لازم الجماعة فقط، يعني هو في بيتي، كان في سفر ورجع، كان في عمل وما أدرك الجماعة ودخل البيت، والآن سيقدم له الطعام ولا هيدخل وقت العشاء، فهل يقوم يصلي هذيك الوقت الآن عليه يصلي المغرب قبل خروج الوقت أم يأكل؟ هذا هو. هل في هذا الحديث رخصة لمن لا يستطيع الصبر على الإفطار في الصيام أن يؤخر صلاة المغرب بعد الإفطار؟ نعم له ذلك، له ذلك، لأنه إذا كان صائم ويريد أن يأكل ولا يتحمل أن هو يذهب يصلي ويحتاج أن يفطر أولا، له ذلك، لذلك لا يشتد على الأولاد في الصيام تحديدا، بعض الإخوة يعني يشتدون عليهم، لا تعال صلي في المسجد، وأن كل صلاة الجماعة على الراجح أنها فرض كفاية وليست فرض عين، ولو قلنا فرض عين حتى عند من يرى قلنا أن هذا عذر عنده في ترك الجماعة لأنه يحتاج إلى الطعام. شيخ السميع، شيخ سامي تميع أن الصلاة فرض عين في المسجد، مش فرض عين بس، ده فرض صحة، عين وصحة، وقال إنه يأكل وإن هذا كان عذر، وكل الناس يعني هتقعد تأكل في البيت يا أستاذة، وأنت الأول سحبتينا إن الراجل لا يستطيع الصبر، فقلنا لو لا تصبر كل حديث نسأل، فأصبح البشرية كلها لن تصبر والمسجد هيبقى فاضي والناس مش هتصلي في رمضان، ده مش نظر كده للمسألة، وكل الناس خلاص لن تستطيع الصبر على الإفطار فتذهب وتجلس، ما يكون النظر في الأدلة هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم الطعام يأكل، من أراد أن يأكل يأكل، من أراد أن يأكل لا. فهذه الافتراضات العامة هذه التي هي افتراض في المسألة أصالت، ليس الشافعي فقط، الجمهور على أن صلاة الجماعة، شوفي صلاة الجماعة فيها أربع أطوال وهي في الخمسة، في فرض عين ثم فرض كفاية ثم سنة مؤكدة. وهناك من على في المسألة جدا وقال فرض عين وفرض صحة. يعني إيه؟ يعني من لم يصلي في المسجد بعدم عذر لا تصح صلاته في البيت. وهذا قول الشيخ ابن تيمية. هذا قول فيه علو جامد جدا وفيه نظر يعني. لكن قول. فعندك فرض عين مع الصحة فرض عين. وهذا قول الحنابلة. فرض كفاية وقول وأحد الأقوال في المذهب الشافعي. الشافعي عندهم كفاية وعندهم سنة أنه سنة. والجمهور ما بين السنة والكفاية أصالة. لكن الراجح فرض الكفاية. وكان طبعا أدلة قول فرض العين أدلة قوية جدا جدا أيضا. الخلاف قوي يعني. الخلاف قوي في المسألة. والراجح الذي أدين الله عز وجل به أنه فرض كفاية. ده في المحققين في المذهب كمان. لأن عندنا قلنا أن في فرض في قول بالسنة بالسنية وفي قول بأنه فرض كفاية. لكن الراجح أنه فرض كفاية حتى. طيب نفصلنا فيها القول من قبل. ستأتي بقى إن شاء الله في أبواب حتى لدينا الكتاب معه. وقفنا أين؟ طيب قلنا الحديث فيه ما فيه من المحافظة على الخشوع وغير ذلك. النهي عن الالتفات في الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وللترمذي عن أنس وصححه قال إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة فإن كان لابد ففي التطوع. طيب حديث عائشة عند البخاري سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. سألت النبي عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاس في الصلاة الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي رواية أيضا لأنس قال يا بني قال لا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن في الالتفات في الصلاة هلك. وهو الرواية الثانية الذي قالها. ثم فقال فإن كان فلابد في التطوع لا في الفريضة. الحديث الثاني فيه ضعف. وحتى من المتن يظهر ذلك. من المتن من الصياغة يظهر. الحديث ضعفه كثير من أساطير أهل العلم إمام أحمد والدمعين والنسائي أبو زرعة ومحاتم وكله بسبب رواية علي بن زيد اللي هو سمى ابن جدعان وهو ضعيف. المهم المقصود هنا المنع الالتفات في الصلاة. والالتفات في الصلاة هو إيش؟ تحويل الوجه عن القبلة يمينا أو شمالا. هو أصلا لو انحرف بالصدر قد تبطل الصلاة. لذلك الكلام هنا الالتفات في الوجه تحويل الوجه عن القبلة يمينا أو شمالا. وسماه اختلاس النبي صلى الله عليه وسلم اختلاس من الشيطان يعني كأنه يفعله خفية أو خفية. وفي الاختلاس فيه كمان اللي يختطف يكون فيه السرعة وكان الشيطان يأتيك ليجعلك تلتفت. وهذا يحدث بعينيك أو بوجهك وتعود. هذا انتقاص من خشوعك في الصلاة. وسببه كما قال عليه السلام أن الشيطان يأتي يفعل معك ذلك ويريد أن يذهب الخشوع عنك. قلنا من الخشوع تسكين الجوارح وأنت كسر الالتفات إذا ينقص من الخشوع. والنبي بين أن الشيطان يفعل ذلك يوسوس حتى ليش لأنه لا يريد من العبد الخشوع فيريد أن يلبس عليه فيغريه بذلك الالتفات. وقلنا هذا الالتفات جزء من الخشوع. ثم إياك والالتفات في الصلاة وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فإنه هلك. ليش هلك؟ لأنك بالتفاتك اتبعت الشيطان، فكأنك أطعت الشيطان بذلك، فهذا المقصود في الهلكة. من أراد أن يفسد عليك الأجر الكامل في الصلاة بالخشوع. قال فإن كان فلابد، قال في التطوع. وقلنا هذا الإشكال مع ضعف المتن، مع ضعف السند في الراوي، لكن أيضا قد يكون لو صح قد يكون فيه نظر، لأن البعض يقول هذه دلالة على المسامحة والمساهلة وفي الفرائض في النوافل بخلاف الفرائض، لكن فيه نظر لأن الصلاة واحدة، المرء في صلة بينه وبين ربي سواء كانت فريضة أو نافلة. نعم خفف الصلاة في بعض النافلة في بعض الأمور، لكن ليست لها علاقة بالخشوع، لذلك فيه نظر في هذه في بعض تكلموا في ذلك، والبعض اعتبروها من باب المسامحة في النافلة. وقلت التقييد هنا بالالتفات بالوجه، لأنه لو التفت بالصدر أو بالبدن إلى غير القبلة تبطل الصلاة. وفيه طبعا البيان ان هذا من نقص الخشوع، وفيه اعراض، لانك انت الله عز وجل قبل وجهك في الصلاه سبحانه وتعالى، فانت لما تلتفت يمينا وشمالا كده تعرض عن الله عز وجل. وفيه هذه حركات ليست من حركات الصلاه، فايضا تنقص من اجل الصلاه، وهذا كله دلال على كراهه ذلك، والجمهور على الكراهه. ان كان بعض الشبيع عندنا يرون التحريم الا للضروره، وطبعا هذا قول ابن حزم ايضا على ظاهر اللفظ. فاذا دل على ان الالتفات اما التفات قلب او بصر، هذا التفات جوارح زي كنهي عنه او نهي عنه، كما جاء ايضا سياتي بان المصلي اخبر بانه لابد ان يقطع، على خلاف طبعا من الجمهور بين الملكيه، ان يعني يكون موضع النظر في صلاته. الجمهور يرى موضع السجود، الملكية يرى أن موضع القبلة تجاه القبلة، لكن المؤمن يكون محدد في النظر، لا نقصده لهذا يساعد الخشوع وليس الالتفات، إلا يكون الالتفات لحاجة أو لضرورة، يعني مر عليه ثعبان عقرب كما قلنا حية أراد أن يقتل فيلتفت، أو هناك عدو صلاة خوف أو غير ذلك، أو شيء ممكن يسقط عليه ويخشى على نفسه أن يسقط ويصلي فيلتفت ليتأكد. كل هذا قلنا يعني هذا استثناء عن الأصل بذلك، لأنه ورد أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه لما صلى إماما والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التفت أبو بكر لأنه شعر بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمع من الصحابة أنهم يسبحون فالتفت بوجهه فرقب النبي صلى الله عليه وسلم، او راى النبي وقف خلفه فصفق الناس حتى فالتفت، حديث معلوم يعني، ثم تقهقر وتقدم ثم حتى رفع راسه بعد ذلك الى السماء لما قال الاشاره عليه وسلم ان يثبت المؤمن التفت، والتفت لما شعر ان في شيء، فكان هذا لمصلحه الصلاه. بل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته في الصبح لما حدث الحصار عليه بمكة في الشعب بمكة، وكان قد أرسل رسولا له، فكان في الصبح ينتظر الرسول، فكان قالوا كان ينظر إلى اتجاه الشعب لعل الرسول يعود الذي أرسله، أو كان يرسله ليحرس المكان فكان ينظر إليه عن عادة أن لم يعود. المهم أنه جاءت بعض الأفعال عن الصحابة عليه السلام إن الالتفات يكون لمصلحة. وطبعا هنا في فائدة عظيمة، أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما تعلم، وهي تتعلم فقيها كانت صغيرة السن، مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم 18 سنة، لكن تلعت علما وفقها رضي الله عنها، وانتفعت الأمة كثيرا جدا بعلم عائشة وأحاديث التي نقلتها عائشة رضي الله عنها. هنا كانت حريصة على السؤال، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألت فأجاب النبي لها، فكانت سنة لنا نتعلمها إلى يومنا هذا. نعم حتى لو تحول الوجه يمينا أو شمالا، ما هذا كلية يمينا أو شمالا، الالتفات الوجه لا يبطل الصلاة، الذي يبطل الصلاة التفات الجسد خاصة الصدر عن القبلة يبطل الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولا عن ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. أي بين أيضا من أسباب أو جاء النهي عن البساط للمصلي ولكن إلا احتاج إليه فيكون عن الشمال ليس عن الوجه عن الأمام ولا عن اليمين. طبعا هذا اختلف الآن أصبح الآن كانت المساجد قديمة ممكن لو بسق يعني يدوسها بالأرض فتدخل لكن الآن ما يمكن أن يبصق في المسجد هذا يعني يلوث المسجد ولكن لذلك يكون في كمه معه منديل لغاية ذلك يستخدم الكم لغاية ذلك وإلا فلا يستطيع أن يفعل ذلك ما يفعل الأول كان في تراب وكان في أشياء فكان يمكن أن تدفن هذه الأمور ولا إشكال فيها. أما الآن مع المساجد والسجاد وغير ذلك والفرش فلا يمكن أن يفعل ذلك. لكن هو قال هنا العلة فإنه يناجي ربه ولما يناجي ربه أي في إقبال على الله عز وجل فيذكر الله ويدعو الله عز وجل فلا بد له من الخشوع ويبين أن إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه يعني هذا يؤكد أن المرء في الصلاة لابد له من المناجي اللي هو المناجي إذا في خشوع ثم أرشده إذا حمله البصاق أن يبزق فكيف يكون ذلك قال إما عن شماله أو تحت قدمه. وقلنا لهذا لا يبزق عن اليمين قال فإن عن يمينه ملك بعضهم قال حديث هريرة فإذا لا يبزق عن يمينه في كل مكان في المسجد وغير المسجد قالوا إن عن يمينه ملك لكن الإشكال طبعا عن يساره ملك أيضا قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد من حديث أبي هريرة عند البخاري قال فإن عن يمينه ملك وفي رواية ابن عمر فإن الله قبل وجهه إذا صلى فلذلك ننهي عن اللي قلنا عن المواجهة وعن اليمين تبقى عن الشمال وتحت القدم وهذا لا يكون إلا في الحاجة عند الحاجة لذلك قلت إن هذا لا يمكن أن يفعل الآن في المسجد لكنه ممكن يستخدم الكم وغير ذلك لكن إن اضطر فلا يفعل لا على اليمين ولا على مقابلة الوجه أصلا لكن إن كان في صحراء إن كان في مكان خالي فممكن يفعل ذلك عن اليسار أو تحت القدم والظاهر ان هذا النهي بعض الائمه قالوا للتحريم وليس للكراهه لان النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الصلوات راى بصاقا تجاه القبله فغضب ونهى عن ذلك ثم بين العلم فيبدو ان هذا كان نهي. كان للتحريم لانه في تعظيم ايضا للقبله وغير ذلك والمقصود من الحديث خشوع المصلي ان المصلي بد ان يخشع في صلاته وأنا من الخشوع بأنه يقل على قلبه بقلبه ويفرغ ذلك لله عز وجل وفي دلالة على نلقب الوجه المصلي كما بيناه فلا بد أن المصلي يكون في مواجهة طريق بالله عز وجل طبعا هذا لا يعترض على أن الله فوق السماوات السابع ومستوى العرش إلى آخر ما بيناه من قبل في مسألة أن العلو لا ينافي الإقبال ولا في غير ذلك ولا في القرب وهذه كلها يرجع لها طبعا في أبواب العقيدة وفي لفت أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما غلبه البساط الشخص أرشده إلى كيفية الإخراج البعض قال هذه دلالة على عدم تحريم البلع لأنه لم يخبر بإمكانية بلعه لكن فيه نظر هذا المانع فيه نظر وطبعا لأنه مستقذر فلا يبلع لكن نقول أفضل في شيء قالوا شيخ الإسلام ابن تيمية فيما قرأته حقيقة في هذه المسألة قال إن هذا أمر سكت عنه الشارع هي مسألة أما تكون النخامة أحيانا أو المساق أو الشيء أو اللي يكون فيه الإفرازات حتى للصائم كمان أيضا ويصعب عليه أن يخرجه فهل هذا إذا بلع ويفطر أو هو يجب عليه ألا يخرجه، نقول هذه أمر سكت عنه الشارع، لا تجد فيه نصا صريحا، فما سكت عنه الشارع فهو عفو كما جاء في معنى الحديث، إذا لا يؤخذ المرء فيه ما دام لا يستطيع أن يخرجه واضطر إلى منعه فلا شيء فيه. وإن كان البعض يرى أن هذا مستقذر ويحرم عليه البل وفيه نظر، المسألة معلقة على الاستطاعة، إن استطاع أن يخرج يخرج كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا إذا ابتلعها طبعا إذا لم تصل إلى الفم، إذا وصلت إلى الفم عند الصائم وابتلع فهذا يفطر، وصلت للفم يعني يمكن أن يخرج. وكذلك لو كان مصليا لو خرجت إلى الفم وبلع فكأنه أكل، لكن إن لم يستطع أيضا، هناك البعض ما يستطيع أن يخرجها حتى لو وصلت، وممكن يسبب له يعني القيء بعد ذلك، هناك من لا يستطيع، لكن إن كانت وصل إلى إمكانية تخرج وهو الذي بلع قصيدا، هذا في إشكال طبعا لو صائم يفطر ولو المصلي قد تبطل صلاة له في معنى الأكل، لكن النخامة أو الإفرازات غير ذلك وإن كانت هي طاهرة البعض على استقذارها كما قلت ويلزمه بإخراجه، وأقول إن هذه المسألة على الاستطاعة ما نستطيع، لأن ما في نص صريح في ذلك، وأمر سكت عنه الشارع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فهو عفو بذلك فلا نأمر به. وباقي معنا نعم يبطل صدره، إذا تحرك صدره اليمين والشمال عن القبلة تبطل صلاته حتى ولم يتحرك قدميه. لأنه أصبح في مستقبل القبلة. طيب أنا عنه أبو هريرة ولا من كان عن أنس، نعم يجوز دم المناديل في الصلاة يجوز، بل هذا هو الأول، لو عنده منديل لا يبصق خارجا طبعا خاصة في المساجد ولا في البيوت ولا غير ذلك يستخدم المنديل لمصلحة الصلاة يحتاج إليها. طيب عنه عن عائشة رضي الله عنها عنه أي أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصويره تعرض علي في صلاتي، رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة إنباجانية أبي جهل وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. هذا الحديث قال أميطي عنك قرامك هذا فإنه لا تزال تصويره تعرض علي في صلاتي. وفي الحديث الآخر حديث الإنباجانية أبي جهل حديث مشهور، كان أبي جهل رضي الله عنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خميسا كانت لها على خارج فلبسان بها فألهته في صلاتي، قال ما ألهتني عن صلاتي، فخلعها وقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بإنبجانيات أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. طيب الكرام ما هو الكرام؟ قال هو ستر رقيق من صوف ملون يعني فيه ألوان، يبقى ستر زي الستار، ستار كرام لعائشة، لكن هذا كان من الصوف وفيها ألوان. قال أميطي، وهذا أمر يعني من يميت الشيء يعني يزيله، أزيلي أميطي عن كرامك، كرامي. قال فإنه لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي، قال تعرض لي يعني تلوح له في الصلاة وتظهر. انتبه وقال إيش النبي صلى الله عليه وسلم، تصويره سماه تصوير، سماه تصوير. ثم قال هذا الحديث الأول، الحديث الثاني بس المتعرض، خميصتي كان يضيف يعني شيء يخص معناه هدية من أبو جهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي أصبحت ملك له. أبو جهم هذا عبيد ابن حذيفة القرشي، وهم قالوا عامر ابن حذيفة القرشي، كان أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم قميصة وكانت فيها أعلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشغلته في صلاته، فقال ردوها له حتى يتألف قلبه ولا يحزن، إن سيرد هدية النبي صلى الله عليه وسلم له. فقال ائتوني بإمجانيته، كساء منين، هو كساء غليظ ليس فيه خطوط، حتى يعني يعوضه عن الهدية التي رجعت له فلا ينكسر قلبه برجوع هدية النبي صلى الله عليه وسلم له. فطلب منه الإمجانية الخاصة به، ثم بين العلة أنها ألهته عن الخشوع في الصلاة. لا يظن أحد من الإمبجانية كان يصلي خبيصاته كان يصلي بها بجهل، لا، ممكن كان لا يصلي بها يلبسها، لكن عند الصلاة لا يلبسها في الصلاة حتى لا تشغله أيضا. لكنها لما أهدان يا سلام ألهته في الصلاة، يعني إيش ألهتني أن يفهم من صلاتي؟ يعني شغلته، شغلته عن الخشوع في الصلاة. وهذه مع أنه قد يكون لم ينظر إليها يعني إلا عند التكبير أو شيء، لأنه يلبسها، لكنه أولا فيه دلالة على أن المرء لابد أن يتجنب أو يجتنب ما يلهي عن الصلاة بملابس أو في المكان الذي يصلي فيه أو غير ذلك، لأنه لابد من تحصل الخشوع، وهذا الخشوع لابد له من أن ينشغل القلب بشيء يراه ويقبل على الله عز وجل. كما قال ابن رجب، الحديث فيه دلالة على أن المرء لابد يبعد عن الأسباب التي تلهي عن الصلاة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد عن أولا كرام يعني ستار كانت أمامه من العيش، وفيها تصوير، وهنا لم يكن في التصوير مسألة أرواح، لا كانت ألوان، لم يكن، لو كانت أرواح ما كان النبي أصلا سيجعلها تضعها، لأنه لما دخل في حديث آخر وقد وضعتها هتكت سترها لما كان في سفر أنه دخل عليه، لكن هذه كرام. قال ومع ذلك سماه النبي تصوير، وهذا في دلالة على أن من يتراضى أن يتحجج بأن التصوير التي فيها اللعن هي ما كانت تمثيل وذات أرواح فقط، فهذا المعنى أعم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم تصوير وهي ليست فيها أرواح، لما ليست المسألة محددة بما حدده البعض بأن لعن التصوير المصورون جاءت في التماثيل فقط. الشرع بين أن حتى القرام المصور اللي هو ألوان، ولم الحديث ليس فيه دلالة على ذوات أرواح أصلا، لكن هي أعلام أو ألوان، سماها النبي تصوير. إذن الكلمة ليست مخصصة بالتصوير التي فيها ذوات الأرواح، ولا تكون التجسيم كما يريد البعض أن يقيد لذلك فقط، هذا استنباط من هذا اللفظ يعني الذي فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أشغله القرام رفعه أمامه. طبعا هذا يبين لنا ما يحدث أمامنا في بعض المساجد من الزينة، خاصة يعني يغفر الله يعني مع أنه المسجد النبوي فيه من زينة تشغل القلب حقيقة، تشغل القلب عندما يصلي يعني ينشغل لا شك. وكذلك بعض المساجد يبالغ جدا في الزخارف التي فيها وفي النقوش أو التصوير أو الكتابات اللي تكتب أيضا، وكل هذا يوزن خشوع المرء في الصلاة. لذلك ليس من السنة الزخارف هذه، ولا حتى كتابة الآيات القرآنية، ولا كتابة الأسماء الله الحسنى، ولا كتابة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الزخارف الكثيرة التي تلهي المرء. وهذا كان جاء بعلماء، لكن الإمام حنان مالك كان يكره أن يكتب في قبلة المسجد شيء من القرآن أيضا. وكذلك الفرش، لابد أن تكون فرش المسجد ليس فيها إلهاء. كثيرا ما تدخل المساجد تجد الفرش على الأرض وأنت تصلي وتنظر للرسومات والأشياء تلهيك عن الصلاة، فضلا بقى على المخالفات اللي بتكون أحيانا، تجد صلبان وتجد صور أدميين وتجد أشياء مكونة كده في شكل صورة، هذه طبعا أشياء ما صح أصلا النبي أولى. والحديث فيه بعض الفوائد، طبعا اولا عدم جواز الستر البيت بالامور قد تلهي المرء عن صلاته اولا، ثانيا عدم جواز وضع الستر التي فيها ذوات الارواح والتصاوير ثانيا، وايضا عدم جواز الاسراف والتبذير بذلك حتى لا يلهي المرء او يضيع فيه امواله، وان كان فيه جواز وضع الستائر وهذا صحيح، وأنه لا يقيد بالشبابيك فقط بالنوافذ، البعض يقيد وضع الستارة على النافذة، وأن إذا كسر جزء من الحائط بعد ذلك يكون فيه يعني كراهة أو منع. والحق بأن الحديث يبين بأنه كان الستر قرام لعائشة ليس له علاقة بالنافذة، فإذا جواز ستر البيت بالقماش الستائر لا حرج فيه إن لم تصل طبعا إلى الطرف والتبذير والإسراف كما هو معلوم. فيما أيضا إضافة البيت لعائشة، قال كان كرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، أضيف البيت لعائشة. إما يقول بعض العلم أن هذه دلالة على أن الزوجة يعني يضاف البيت إليها كأنها هي صاحبة البيت، أو يقال بأن البيت كان ملكا لعائشة، هذا الغرفة كانت ملكا لعائشة على أن الأنبياء لا يورثون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إما جعلها ملكا لها أو هي كانت ملكا لها، فيه نظر تحتاج لبحث، تحتاج إما أن نقول أن الإضافة هنا البيت على أنه سكنها منزلها الذي يأتي فيه الزوج فيضاف إليها لأنه يخصها أو لها، يعني يجوز أن يضاف إليها لأنها ساكنة فيه فقط. والبعض قال لا هذا ملك لها حقيقة، لأنه بعض قال قد ملك النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه أو ملكهم بعض البيوت أو هم كانوا يمتلكونها لأنه لا يورث، كما هو معلوم جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب من أبي بكر إرث، قال أن علي النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الأبياء لا نورث لا نورث لنا لا، ومن تركناه ما تركناه صدق. في جواز ان يصلي المرء بالثواب او مش جواز، ده انا اقول ان هو هل افضل ان يصلي بالثواب بالملابس بالثوب او بالثياب الرفيعه الغاليه؟ نعم النبي صلى في ذلك لكن الهته فخلعها، بل المفترض ان المرء ياخذ زينته، قال الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وللاسف نجد الناس يذهبون بافضل الثياب للخروج لامورهم الدنيويه، ولما ياتي يصلي بين يدي الله عز وجل او في المسجد يلبس اي ثياب، بل بعضهم يخرج بثياب النوم ليصلي الفجر بها في المسجد، وهذا لا شك ما يليق بالمسلم، لأنه إذا كان يقبل على الله في عبادة ألا يلبس أفضل الثياب اللي استطاع وأحسنها، لأنه سيقرب بين يدي الله، فهل يقدم الأهل الدنيا على الوقوف بين يدي الله؟ ما يليق بذلك. في طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن بحسن الخلق صلى الله عليه وسلم والإحسان إلى أصحابه، بأنه لما رد الخميصة طلب من أبي جهل الإنبجانية لأنه يعلم أن أبو جهل سيحب ذلك وحتى لا يكسب قلب أبو جهل، على المرء أن يراعي ذلك مع أصدقائي وأصحابي وأقربائي وأخلاقي. تزيلكم نقف على ذلك، نكتفي إلى هنا أم تريدون أن نكمل حديث آخر مثلا؟ الأمر لكم، نكتفي بهذا القدر. نكتفي نكمل نكتفي نكمل نكتفي نكمل. طبعا عشان بس ما أحزن أحد سأخذ الحديث المتوقف، هأخذ الحديث اللي أنا وقفت عنده الآن وأنا أكتفي بعد ذلك أستأذنك. حديث رفع البصر عن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجعوا إليهم. طيب هذا النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، لانتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجعوا إليهم، هذا فيه النهي عن رفع البصر إلى السماء. هذا طبعا أمر مضارع مؤكد بنون واللام واقعة في جواب قسم، هو خبر بمعنى الأمر، لانتهين وخبر بمعنى الأمر، أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم، يعني تهديد عظيم من لو رفع أبصار السماء قد لا تعود البصر له، وفي دلالة على تحريم رفع البصر إلى السماء حال الصلاة، وهذا التحريم سواء كان قياما ركوعا سجودا غير ذلك لا يرفع، لأن العلة جاء الحكم العقاب جاء أو الجزاء جاء من الحديث بأنه لا ترجع إليه. وفي رواية عن أنس قال ما بلوا أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء بصلاتهم حتى قال فلا ينتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. هو في دلالة على التحريم لكن هذا التحريم لا يبطل الصلاة، الصحيح أنه تحريم للعقوبة واضح لكن التحريم لا يقتضي بطلان الصلاة والفساد. والسبب في النهي لأنه ينافي الخشوع والإقبال على الله عز وجل، إعراض عن القبلة ترفع إلى السماء وتعرض عن القبلة وينافي الخشوع، يعني في خروج عن هيئة الصلاة. والبعض طبعا قال بالكراهة لكن الصحيح هو أعلم أن الحديث فيه دلالة على التحريم لأن الجزاء جاء في ذلك قد تخطف الأبصار بذلك. واختلفوا بعد خارج الصلاة الدعاء خارج الصلاة إذا رفع بصره للسماء، البعض أجاز والبعض كره، البعض أجاز والبعض كره. ورفع البصر أثناء الدعاء إلى السماء لا حقيقة لا أعلم فيه دليلا ولا أذكر فيه قولا برفع البصر حال الدعاء، رفع البصر نقول لا رفع اليدين رفع البصر. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستقبل القبلة في دعائه كما جاء في الاستسقاء وعلى المنبر وفي صلاة الاستسقاء إلى غير ذلك. والأصل في الصلاة يستقبل المرء الكعبة، وفي غير الصلاة يستقبل الأراضة يستقبل القبلة أيضا، وإلا حتى لو دعا إلى غير اتجاه القبلة لكنه لم يرد فيه رفع البصر إلى السماء حال الدعاء. ثم اختلف العلماء طيب نهي عن الرفع إلى السماء أين ينظر المرء ويصلي؟ الجمهور ينظر إلى موضع السجود، إماما مأموما منفردا ينظر إلى موضع السجود، خلافا للمالكية يرون النظر إلى اتجاه القبلة ينظر أمامه. استدل الملكية بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإذا ولى وجهه شطر المسجد الحرام جاء الأمر يبقى إذا نظر إلى السجود لم يكن الوجه قبل المسجد الحرام. أما الجمهور الذين استدلوا بأن النظر موضع السجود استدلوا من تحقيق معنى الخشوع، قالوا أثنى الله عز وجل على المؤمنين الذين في صلاتهم خاشعون، فقالوا الخشوع يكون بالنظر إلى موضع السجود، يعني قالوا خفض البصر من تمام الخشوع. وأيضا استأنسوا بحديث الرسول لما دخل الكعبة قالت عائشة ما رفع بصره عن موضع سجوده، والبعض يقول بأن الصحابة في بادئ الأمر كانوا ينظرون إلى السماء في الصلاة، فلما نزل قول الله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون كانوا ينظرون إلى السجود. ورد ذلك عن كثير من الصحابة بأنهم كانوا ينظرون إلى موضع السجود إلا موضع التشهد فينظر فيه إلى السبابة وإلى كما هو معلوم. والراجع الله أعلم قول الجمهور في ذلك بأن النظر أو النظر إلى موضع السجود. أما الرد على الإمام مالك فمقصود ولي وجهه سطر المسجد الحرام هو عند استقبال القبلة عند القيام للصلاة، وإلا فهو يركع ويسجد ولا يكون مستقبلها عند الركوع والسجود في الحناء. طب لو لم يرفع رأسه وجهه إلى السماء لكن رفع عينه إلى السماء يدخل في النهي أيضا، يعني بعضه يرفع العين ولا يرفع الوجه يدخل هذا أيضا في النهي. طيب نقف عند هذا القطر، نقف عند حديث صلاة عند حكم الصلاة عند حضور الطعام أو مدافعة الأكفين. هذا إن شاء الله يكون هذا القدر الأسبوع القادم بإذن الله. قديرا ما يرد فيها حقيقة البعض هذا العلم كره ذلك، لكن البعض قال تغميد العينين كره ذلك أيضا، إلا بعضهم قال إلا بعضهم قال إن كان لا يتم الخشوع له إلا بذلك كأنه إذا فتح عينيه يعني ممكن تنصرف يمينا شمالا وغير ذلك، فالبعض أجاز لو كان هذا هو الذي تحقق به الخشوع، لكنه ليس أيضا والباقي كاره أن يضمن عينه كده. صحيح نقول إن كان الخشوع لا يتم به إلا ذلك فلا بأس بذلك. الله أعلم. في أسئلة؟ ما يجوز النظر إلى السماء لا تتفكري ولا غد تصلي فارغ الصلاة يعني؟ أم في الصلاة؟ في الصلاة لا يجوز خارج الصلاة زوري كما تريدين إلى السماء، لكن عند الدعاء لم يرد فيه النظر إلى السماء. نعم خلاص أجبتك، في أي وقت تزوري إلى السماء لكن عند الدعاء لا تنظري، تستخدم المناديل إيش الإشكال كما يستخدم المناديل في خروج البصاق، لكن لو احتاجت إلى المنديل في البكاء أن تمسح البكاء لا حرج، لأن ممكن لو تركت الدموع هذه يعني تضايق في الصلاة، فأرادت أنها تمسح إما أنها حتى لا يراها أحد أو أنها هي أيضا لا تنشغل بعد ذلك بهذه الصلاة. وفي أسئلة على المجموعة في التليجرام ما نظرت أنظر المشاركات في أسئلة. ما في أسئلة. طيب سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.